الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اقتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده، على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له. بعد أن انتهى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الباب 23 من كتاب التوحيد في بيان يعني السحر، أتى بهذا الباب مكملا وقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. المقدمة التي قدم بها الشارح عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذا الباب، يقال أن السبب في اختيار الشيخ في هذا الباب المكمل هو أن يذكر الفرق بين الكرامة يعني الإلهية الربانية لعبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى، وبين خرق عادة وتلبيس يجري على أولياء الشيطان. وذلك أن خرق العادة خرج به الله تبارك وتعالى العبد الصالح، طبعا خرق العادة على درجتين، يعني خرق العادة اللي هو المعجزة وهذا للأنبياء، كما أعطى الله تبارك وتعالى كل نبي أمر آية على صدق، هذه الآية تكون على خلاف المعتاد، يعني أمر على خلاف المعتاد من يعني أمور الخلق، مثلا خلاف المعتاد مثلا أن الملك يأتي على الحياة، فكون يأتي عيسى عليه السلام ويخرج ميت من القبر، هذا على خلاف، يكون هذا أمر خارق للعادة. العصا جمال لا تتحول إلى يعني كائن حي، تكون عصا جمال خشبة توضع في الأرض فتصبح حية آية، أعطاها الله له دليل على صدقه، أن هذا على خلاف المعتاد. ما هذا المعتاد؟ أن الجمال جمال وأن الأحياء لهم طريق في الخلق غير أن ينقلب شيء إلى ضده على هذا النحو. لون الجلد لا يتغير، صبغة ربانية لكل واحد ذو لون، فالأسمر في لمح البصر اليد الصغرى تصبح بيضاء كما جعلها الله لموسى، فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فمجرد ما يدخل يده في جيبه يخرجها للناس وقد ابيضت كأنها رجل، فتصير يد سمراء ويد بيضاء في نفس الوقت، ثم إذا ردها تعود كما كانت. هذا آية فيه ما دون هذا، وهو ما يجزيه الله تبارك وتعالى من خرق للعادة على يعني ل يعني عبد صالح من تبارك، كما كان لمريم مثلا، مريم ليست رسولة ولا نبيه، لكن يقول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت وحي عند الله، فهذا يأتيها من الغيب، يأتيها من الغيب من عند الله بدون واسطة، يعني لم تتخذ نقودا ولم ترسل خادما ليشتريه ولم يهدى لها، وإنما أتاها من الغيب، قالت هو من عند الله. وكذلك ما أجرى الله تبارك وتعالى يعني لها من الحمل بدون رجل، ومن نطق عيسى عليه السلام في المهد، وكذلك ما جرى على لكثير من عباد الله الصالحين قبل أمة محمد ثم في أمة محمد من أجر الله تبارك وتعالى على ذيها، كما جاء في حديث البخاري عن حبيب، حديث حبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وفي تفصيل عندما سجن في مكة تقول المرأة التي كان في سجنها تقول: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خطيب، والله لا يجد في يده قصة عنب وما هو في أمنه ولا بمكة تحدث منه. فهذا أمر يعني رزق رزقه الله تبارك وتعالى به دون أن يكون هناك يعني سبب. هذه الأحوال، هذه يعني اصطلح يعني أهل العلم على تسمية هذه الكرامة، خرق العادة على الذي جعله الله تبارك وتعالى العبد صالح من عباده. واصطلحوا اصطلح على ما يجري على أيدي الأنبياء على أنه معجز، والمعجزة أحيانا تكون للتحدي وأحيانا تكون لغير التحدي، فإن النبي ظهرت على يده يعني آلاف هذه المعجزات، كالطعام القليل يصبح كثيرا، النبي كان طعام لا شيء إلا ثلاثة يطعم به الجيش كله، ماء قليل ينبع الماء من بيضه ويده في تور الماء فينبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه فيسقي الجيش كله صلى الله عليه وسلم. يأتي يقول لفلان خضره بهذا، يجلس النبي على كومة التمر التي لجابر ثم يقضي بها كل دائمين، يعطي سلمان قطعة صغيرة من الذهب وكان عليه أكثر من 30 أوقية، فيقول رسول الله إن تقوى هذه من بين يقول اذهب فسيقضي الله تبارك وتعالى بها، فتيجي هذه الأوقية من الذهب يوزن منها 300 أوقية وتكفي دائمين. أمور كثيرة هذه جرت على يد النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تسمى هذه يعني لما جاءت على للتحدي، يعني في معجزة كل التحدي اللي هو أن الله تبارك وتعالى يجعلها آية لرسوله يتحدى بها الكفار حتى يثبت لهم أن هذا رسوله. فالذي أعطي النبي القرآن، هذا معجزة النبي، كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثل ودعوا الشهداء من دون الله إن كنتم صادقين. وأما تلك فإنها أمور أجرى الله تبارك النبي تثبيت للمؤمنين وتأييد له وإرفاق بالمسلمين، لأن المسلمين يكونوا في ضيق عطش قد يموتوا من العطش، فالله تبارك وتعالى يجعل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا نبع الماء حتى تكون آية لهم وزيادة تصديق، ويكون كذلك هذا يعني خير لأهل الإسلام. خرق العادة هذا ممكن أن يجري على أيدي أعداء الله تبارك وتعالى، ناس ليسوا من أولياء الله لكن تخرق لهم العادة، إما اختبار وابتلاء من الله وإما تلبيس من هؤلاء على الناس أو بفعل هؤلاء الشياطين، وكل هؤلاء ليسوا أولياء الله تبارك وتعالى. فمثلا هذا ابن صياد كافر يهودي ومع ذلك كان يخبر بالشيء فيفعل، وهو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عمر وذهب ليختبره فقال إني يعني وجدته نائما عرفه، ولكن النبي لما دخل عليه في البستان الذي هو فيه أمه ألتفتت وقالت له صاغ هذا أبو القاسم، فقال فالنبي سأله قال له كيف يأتيه، قال أتيني صادق المركب خبر ليجي يعني تلقى عليه أخبار تسمعها، فأخبار يخبر بها تكون صحيحة وأخبار يخبر بها تكون كاذبة. فقال له النبي كما قال له النبي قبل البتاعة قال له قد خبأت لك خبأ، فقال هو الدخ ما أكمل هذه هو الدخان، النبي كان وضع في صدره أضمر في صدره صورة الدخان فعرفنا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فوالله إنه الدجال فقال له النبي إن يكونه فلست بصاحب، وإلا يكونه فالأخير لست ثقات. فهذا جرت على يده هذه الأمر خارج أنه يعرف مثلا ما في نفسه بمسلم، أنه يخبر بأخبار وثقة. لكن هذا شيطان، هذا شيطان. كذلك الدجال الأكبر الذي تجري على أيديه كثير من الخوارج، فإنه يقول للسماء انفرطوا فيأكل الناس أرضهم ممحلا يؤمنون به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه وترد عليه سريحتهم أوفر مكان، أمطار تنزل أرض تخرج يعني زرعها سارحتهم السارحة من الإبل أو من البقر أو من الغنم ترشي عليهم يعني دار أوفر ما هي عليه من السمن والدر. ويأتي قوم آخر يدعوهم إليه فلا يؤمنوا به، يقول أنت لا يؤمنوا به فيتركهم ممحل أرضهم محل وسماؤهم لا تمطر، ويشير إلى الأرض ويقول لها أخرج كنوزك، يقول النبي تخرج تخرج كنوزها يعني وراء إشارتي كأنها لعاشي مثل النحل، يعني يخرج كنوز الأرض من ذهب من فضة من معادن تخرج لإشارة. ويجري عليه كثير من هذه الخوارق وهو الدجال. النبي قال لا، يقول قال أنا أحذركم منه إنه الدجال لا تصدقوه، إنه ما من نبي إلا وحذر أمته منه، وإني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي إنه الدجال، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور. وقد جرى على أيدي كثير من هؤلاء من دون هؤلاء كثير، فهذا الأسود العنسي قد جرت على أيدي كثير من هذه الخوارج، وكذلك مسيلمة الكذاب جرت على أيدي كثير من هذه الخوارج، هذا في عهد الرسول، وكذلك بعد عهد النبي كالحلاج وغيره من هؤلاء جرت على أيدي كثير من هذه الخوارج، لكنها خوارج شيطان. هذا أمر كله أفضلهم الشيطان عليه، سواء كان بعلم غيب أو بالتأثير في بعض أو بمعرفة ما في غيب، سواء غيب إضافي أو الغيب يعني المطلق الذي يختلف بين سمعه من السماء، لكن هذه أحوال كلها شيطان. والفرقان بين هذا، كيف نفرق بين الكرامة التي هي لعبد صالح وبين خرق العاد الشيطان الذي هو لعدو من أعداء الله تبارك وتعالى؟ أمور، أول هذه الأمور الشخص. إذا كان هذا صاحب هدى رجل مهتدي وهو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر على الدين فهذه كرامة، وإذا كان رجل تارك للصلاة مجرم مصاحب للشياطين مصاحب للنجاسات يصير عليه فتنة. من كلام الإمام الشافعي هذا كلام عظيم، قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء وليس على سنة رسول الله فاعلموا أنما هو شيطان. فهذا أمر خارق للعادة، الجن يأتوا يشيل الرجل من مكان بعض أوليائه من مكان إلى مكان ويخليه يمشي على الماء، الماء يجمد له ويسير عليه. لكن تقول إذا لم يكن على سنة النبي كان من أهل الصلاة ومن أهل الصيام فاعلموا أن هذا أنه شيطان. الأمر الآخر الكرامة بالنسبة للعبد الصالح تكون من باب الحفاظ ومن باب ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليست من باب يعني العبث والتحدي مثل الله أن يخرج يضرب الإنسان سيخ من هنا ويطلع من هنا. الكرامة يعني هذا ليس بكرامة، هذا ما يفعله مثلا هؤلاء بعض فرق الصوفية من الرسالة يقول أنه قد يعني يعني برز لنا النار النيران وصلتنا على الحديد وصلتنا على السموم. ما الكرامة في من الإنسان يأكل النار ولا تضره ويدخل في النار ولا تضره؟ لا كرامة فيها إلا أن يكون قد دخل في كفار وأنجاه الله تبارك وتعالى منهم نعم، لكن وهو جالس في مجلسه يأتي يشعل النار ويضعها في فمه أو يحرق فيها يده ويقول انها لا تضرني وكثير من هذا الكلام، او انه يضرب السكين وان السكين تضره، او انه ياكل سم والسم لا يضره، كل هذا انما هو من باب تلبيس الشيطان لا خير فيه ولا نفع منه. فهذا الامر الثاني الذي يفرق به، قال الشيخ هنا لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم في هذا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق فيه بين الكرامة التي هي يعني كرامة الإلهية لعبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى، وبين خرق العادة الذي يكون يعني على يد الشياطين وأولياء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة العيافة الطر والطيرة من الجد والطيرة من الجد. نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير والطر الخط يخط في الأرض. والجرد قال حسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسلم. قال الشارح قوله: قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف العرابي ثقة مات سنة 46، وله 86. وحيان بن العلاء هو بالتحفية ويقال حيان بن مخاط أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أول ابن مخاط بضم الميم أبو عبد الله اللاري صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطر والطيرة من الجد، قال عوف: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب وكثر في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. العيافة زجر الطير، زجره الطير اللي هو يعني ضربه أو ظهره ليطير، وكان هذا تفعله الجاهلية. الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يستشفوا أو يعرفوا المستقبل الأمر، إذا أقدم أحدهم على أمر من التجارة أو من السفر أو من الزواج أو من غيره، فيقوم يأتي يزجر الطير، يأتي يشوف طير واقف يقوم يأخذ حصاد الطير وهو، فإن قياما إذا الطير يعني طار إلى جهة اليمين يقول لك هذا يوم هذا خير، وأما إذا سار الطير إلى جهة يساره هو يسار الزاجر هذا يقول هذا الشر يتشعر. فهذا التيمن والتشعر، التيمن اللي هو ذهاب الطير إلى جهة اليمين فيقول لك سيكون خير، والتشعر إذا سار شمالا فيتشاعم ويرجع عما كان قد عزم عليه من تجارة ونفذة. فهذه العيافة، عيافة الطير معرفة الغيب في زعمهم عن طريق زجر الطير. نعم. قوله: والطر الخط يخط بالأرض كذا فسره عوض كذا فسره عوض كذا فسره عوض الطرق. الطرق نوع من يسموه الآن يعني ضرب في الرمل، وهو أن يأتي برمل أو أرض ثم يخط خطوط بصور معينة، وهذه الخطوط يذكر بعد ذلك إذا من يأتي يقول له بختك كذا، أنت ستذهب المكان الفلاني، ستتزوج، سيكون لك أولاد، سيكون لك كذا، سيكون لك كذا، معرفة الغيب عن طريق الخط في الرمل. نعم. وقال أبو السعدات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله اللسان. نعم. وأما الطيرة هي الطيرة يأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله: ومن الجد أي السحر. قال القاضي: والجد في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر وللسحر. نعم. قوله: قال الحسن رنة الشيطان قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي من مخلب أن إبليس رمى أربع رمات، رمة حين لعن، ورمة حين أهبط، ورمة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورمة حين نزلت فاتحة الكتاب. الرمة اللي هي الصرخة والصيحة، الحزن والألم، يعني رمة من الحزن والألم. فصل رمة الشيطان يعني أنها صرخته من حزنه وألمه. وتفسير الحسن هنا يعني يبدو أنه باجتهاده، وأن هذه أكبر يعني مصائب أو بلايا وقعت على الشيطان، فرن لها بمعنى أنه صرخ له حين لعن، لعنه الله تبارك وتعالى وطرده من رحمته، ورن حين أهبط في الأرض، ورن حين ولد رسول الله، إن هذا هو الرجل الذي يشرف الله تبارك وتعالى به وينير يعني الدنيا، ولا يكون من يعني من أتباع أي رسول مثل أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ورمنا حين نزلت فاتحة الكتاب، لما في يعني فاتحة الكتاب أنها هي أم القرآن. نعم. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورمنا رد، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. أنا في الحال هذا يعني كلام تابعي، ومثل هذا الأمر يعني من الأمور الغيبية، يعني لا ينبغي أن يؤخذ يعني إلا من يعني من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. نعم. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. قوله: ولأبي داود بن حبان في صحيحه المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عمرو، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح: وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله: من اقتبس، قال أبو السعدات: قبست العلم واقتبسته، إذا علمته انتهى. قوله: شعبة، أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، المحرم تعلمه. نعم. قال شيخ الإسلام: فقد صرح طبعا الاقتباس شعبة من النجوم، طبعا الذين يدعون علم الغيب يعني لهم وسائل كثيرة، هذه الوسائل وضع الشيطان، وكل هذه الوسائل ليست وسائل الغيب، ولكنها صور يعني الشيطان يلبس بها على هؤلاء. فقضية يعني زجر الطير اللي هي العيادة أو الطيرة، وقضية الضرب في الرمل، وقضية النظر في النجوم ومعرفة مواقع النجوم، كل هذه لا شك أنه لا علاقة للنجوم بالغيب، ولا علاقة للطير بالغيب، ولا علاقة لمجرد خطوط بالغيب. وكذلك الأمور التي تحدثها يعني الشياطين كالنظر في ما يسمى بالأصباط فنجان القهوة والنظر فيه لرؤية يعني الحظ والبخت، كل هذه إنما هي يعني وسائل أو صور، وكلها يراد بها بعد ذلك الاستشفاق الغيب. الغيب غيبان، غيب لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى، أو من يطلعه الله تبارك وتعالى عليه الله يطلعه، والغيب الذي يسمونه الغيب الإضافي. الغيب الإضافي هو ما يكون شهادة بالنسبة ل يعني مخلوقين، وهو غيب بالنسبة للآخرين. ف فالملائكة بالنسبة إلينا أغل، لكن الملائكة شهادة. كذلك ما تعرفه أنت وما تدخره وما تخفيه بالنسبة إليه شهادة، وبالنسبة إلى غيره غل، هذا غير إضافة. فما في صدري بالنسبة إلي أنا شهادة، وما في صدرك بالنسبة إليه شهادة، لكن ما في صدرك بالنسبة إلي غيب. الله تبارك وتعالى لا غيب عنده، يعني الله ما عنده غيب، لا يغيب عن الله ولا مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأما كل مخلوق، كل مخلوق خلقه الله بما فيهم جبريل الملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، فلا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. وهناك أمور غيبية ما يعرفون. الملائكة لا تعلم الغيب، الجن لا يعلمون الغيب، وكلهم كل مخلوق من هذه المخلوقات لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. الغيب الإضافي، من يدعي علمه إما أن يكون كرامة كما ذكرنا، كرامة هذه يعني إلهية، وإما أن يكون كرامة شيطانية. فمثلا من الكرامة الإلهية، مثلا هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يمر عليه رجل فيقسم بالله، يقول أشهد بالله إن هذا إما على دين قومه وإما أنه كان كاهنهم في الجاهلية. ثم يأتي به، يأتي بالرسول يقول له أستحلفك بالله، يعني أنت على دين قومك أو كنت كاهنهم في الجاهلية؟ فيقول يا أمير المؤمنين سبحان الله، يعني ما يعني كيف يستقبل، يعني أنا رجل مسلم كيف تستقبلني في هذا؟ فقال له أستحلفك بالله كنت كاهنهم في الجاهلية؟ قال نعم. ما يعرفه عمر، قال نعم. قال له قل لي على يعني على أعجب ما أتت لك به جنيتك. قال له جنيتك لكب الجن، ما أعجب ما جاء به. ثم ذكر له قصة فيها هذا، كونه منه بفراسته يقول إن هذا الرجل يعني كان كاهنهم في الجاهلية، أمر ما شاء ما طلع عليه ولا رأى، وهذا أمر من الغيب لكنه غيب إضافي. يمكن أن يكون يجريه الله على يدي مثل عمر، وكذلك ما كان عمر لما كان في يخطب فقال يا سارية الجن، وقال يعني أمير المشركين كنت صرفت هذه، فقلت عني بسارية والعدو من خلفي، فناداه وهو بعيد عنه. هذا غير، هذا رجل بينه وبينه سفر أيام، ولكنه كأنه كشف له أنه العدو يحيط به ونداء ليعتصم بالجبل حتى يجون. ثم لما رجعت هذه السرية قالوا سمعنا صوت كأنه يضرب في الجبل، كأنه صوت عمر، وين وين العدو خلفه. هذا الأمر كذلك يأتي بعض هؤلاء الذين يؤمنون بالكرامة الشيطانية ويقول لك أنت فلان وأمك فلانة، وأنت كان عندك كذا، وأنت في بيتكم كذا، وأنت كنت مريض بالمرض الفلاني وعملت العملية الفلانية عن طريق الجن. الجن يخبرونه، وتأتي الجن فيخبره بالغيب الإضافي، وهذا أعظم ما يلبس به الجن على الناس إنهم أولياء وهم يعلمونهم بالغيب الإضافي. أما الغيب الذي لا يعلمه الله وهو ما في غد، فإنهم يقتبسونه من يعني من السماء، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الجن يركب بعضهم بعضا يعني إلى العنان، ويسمعون الكلمة يتحدث بها الملائكة مما أخذ الله تبارك وتعالى، فيأتي يأخذها يخطفها الجن ويلقيها لمن بعده، فإما أن يلحقه الشهاب قبل أن يلقيها، وإما أن يضربه الشهاب بعد أن يلقيها. ولكنها عندما تنتقل يعني من يعني شيطان إلى شيطان يزيد عليه، كما قال تبارك وتعالى إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظة من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويخلفون من كل جانب بحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطف. فأتبعه شهاب الفتى خطف الخطف من يعني هذا الخبر الذي يعني قضى الله تبارك وتعالى به وتتكلم به الملائكة. فأتبعه شهاب الفاخر فاستفتيه. فمعرفة الدعاء معرفة الغزو عن طريق النظر في النجوم كبقية الأسباب والوسائل التي يدعونها من الطرق في الرمل من زجر الطير من غيره. الطريق الثاني اللي هو طريق يعني الشياطين والنظر في النجوم بالنسبة للشياطين يأتيه شيطانه فيخبره يقول له قضي بكذا وكذا وكذا، لكنه يأتيه مرة صدق وتسعة وتسعين مرة يكون كذب. كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يعني إن عندنا أناس سأله عن الكهى، فقال له النبي ليسوا بشيء ليسوا بشيء، نفي للنفع والأثر. فقال له النبي ليسوا بشيء ما هو شيء يعني. فقال يا رسول الله أنهم يتحدثون أحيانا بالأمر فاسفر. فقال له ذلك الخطفة يعني يخطفها الجني من الملك ولكن يزيدون عليها مئة كثرة. فتصدق أحيانا الخبر يأتي صدق أحيانا ولكن تأتي الأخبار الكاذبة كثيرة. فمن اختبس شعبة يعني من النجوم فقد اختبس شعبة من السحر، لأن كلمة السحر تشمل هذا كله. السحر هو الإعلام بطريق خفي، وهذا قد جاءه إعلام من الجن بهذا الطريق الخفي. نعم. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد من زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعب، فإن ما يعقله في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل. نعم. الله أعلم. فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، ما هو حقيقة أن النجوم لا علاقة لها، فكل ما يحصل في حركة النجوم هذه لا علاقة لها. وكان يعلقون دائما يعني حركة النجوم بل الكسوف والكسوف بأنه له أثر في المقاصد، كما كانوا يقولون إذا خسفت الشمس أو خسف القمر مات عظيم ولد عظيم. ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما خسفت الشمس إلا لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لا، فقد هم وإذا رأيكم ذلك فصف. فالخسوف والكسوف والتقاء يعني هذا النجم الفلاني بالنجم الفلاني اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني لا علاقة لهذا بما يعني يكون على الأرض من المقادير التي تحصل حياة إنسان وفاة إنسان سعادته شقاوته ليس لهذا علاقة. وكذلك لا علاقة لحركة النجوم بالخف والجد. فالقول بأننا مطرنا بنوع كذا ونوع كذا كل هذا إنما هو وتعليق أمر بغير حقيقة، كما جاء في الحديث من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بكافر بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال الشارح هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنساء، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. عقد عقدة ثم نفث فيها بعد السحر، والعقد على حبل أو نحو ذلك هو نوع من أخذ العزيمة أو يسعى الشيطان الذي يساعده فيما يعني في الشر. فإن السحر بين الإنسان وبين الجن إنما هو نوع من التعاون فيما بينهما على الشر، الإنسان الإنس شيطان الإنس هذا يعزم على شيطان الجن بأن يضر الفلان بأن يفرق بين هذا الرجل وبين زوجته بأن يسحره بأن يفعل فيه الأمر الفلاني كما قال تبارك وتعالى يعني يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم السحر لا ينفع إنما السحر يضر وكل السحر إنما هو للضرر ما في سحر للنفع ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فيعزم عليه جهاد ويعقد هذه العقد كنوع من يعني الاتفاق الذي يكون بينهم والجن كذلك يستفيد من هذا الإنسان بإضلاله وإضلال من يضل فإنه يضل بضلال هذا واعتقاد الناس فيه أمور عظيمة وكذلك بما يعني ينشره من الفساد في الأرض ولذلك يوم القيامة يقول ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار مثواه نعم قوله وللنساء هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المتهى في العلم بعلل الحديث مات سنة 300 وله 88 سنة قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك والنفث هو النفث مع ريق وهو دون السحر والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا مع ريق فيخرج من نفسه الخبيثة فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن للريق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور هذا هو القضية اللي هو أنها ارتباط بين هذا وهو والروح الشيطانية اللي هو الشيطان الذي معه على أذى المسحور هذا اتفاق بينهم وعقد بينهم على هذا الأمر نعم فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي قاله ابن القيم إيه السحر بإذن الله الكوني القدري يعني أن الله تبارك وتعالى قد قدر أن يكون هذا يعني كوناً وقدر مثل ما يقع أي شرور قدرها الله تبارك وتعالى لكن الله لا يحب غير يريده تسعر أنواع الكفر وأنواع الشرور والزنا والفسقات السحر كذلك منه نعم قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضه لا يتأتى بدون الشرك هذا واحد لأنه يشرك بالشيطان وكذلك يعتقد بأن يعني السحر الشرك لأنه يعتقد بأن يعني له تأثير دون الله تبارك وتعالى من نفع وضر وإبعاد وكل وجه فيظن أنه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى إذ يعني أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى فالساحر ويعتقد بأن يعني هذا السحر له يعني فعله المستقل عن إرادة الله تبارك وتعالى فيقول قد أشرك بالله تبارك وتعالى يعني في خلق جل وعلا نعم قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير قال تعالى أليس الله بكاف عبده يعني تعلق شيئا من تعلق شيئا علق قلبه وتوكل على شيء من هذه الأشياء ودع علقها قيس فعله السحر الذي بيده وجعل هذا هو أمله هذا منتهاه وتعلق به فوكل لي يعني وكله الله تبارك وتعالى كذلك نولي بعض الظالمين بعضا من السنوات. نعم. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق فعلا. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين بصيرة رأى ذلك عيانا وهذا من جوامع الكلم. نعم. الله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضة ما العضة العضة هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. قال الشارح قوله ألا أنبئكم أي أخبركم والعضة بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعدات هكذا يروى في كتب الحديث والذي في كتب قريب ألا أنبئكم ما العضة بكسر العين وفتح الضاء. قال الزمخشري أصلها العضة. نعم. فعله من العطف وهو البه. نعم. وحذفت لامه كما حذفت من السنة من السنة والشفة وتجمع على عضين ثم على عظيم. نعم. ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس وأطلق عليها العطف لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم. وقال أبو الخطاب يعني هذا من سببه يعني أتى المصنف في هذا الحديث هنا في باب أنواع السحر أن النميمة هي نوع من الإفساد كما يفسد السحر بل قد تكون أحيانا أشد إفسادا من يعني السحر لأن النميمة هو أن ينقل الإنسان كلام يعني شخص إلى شخص آخر قصد الإفساد يقول لسمع فلان يسبك أو يشتم كذا يقول عنك كذا أو يقول كذا أو يقول كذا فإذا نقل هذا أوقع يعني الضرر والفتنة بين الناس فيقع التفريق بين احيانا بين يعني بين المتحابين بين كما يقع من السحر فان من فعل السحره التفريق بين الاحبه التفريق بين الرجل وزوجه بين صديقه وصديقته بين الرجل وابيه بفعل السحر فيكون النميمه تفعل ما يفعله هذا السحر كلام هنا يعني يحيى بن أبي كثير الذي ذكر لهم عبد البر يقول يفسد النمام الكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة يعني إن النمام الكذاب الذي ينم بالكذب فيه نم بالصدق وهو نميم وحرام وكبيرة من الكبائر وفيه نميمة بالكذب هذا أشر يعني روح يدعي يقول فلان يقول عن كذا وكذا وينقل كلام كذب من يقول بقصد الإفساد يكون هذا أكبر من السحر يقول هذا أكبر من السحر بل يقول يفسد في ساعة ما لا يفسد السحر في سنة. نعم. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. نعم يعني من السحر مش أنه داخل في معنى السحر ولكن أنه يشترك مع السحر في الفساد يعني نتيجتهم وآثارهم واحد النميمة والسحر. نعم. قال في الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. نعم هذا الذي نجله وضع هنا يعني هذا الصحة الإمام محمد بن عبد رحمه الله أنه وضع هذا يعني حديث النميمة هنا مع السحر وذلك أن يعني أثرهم في النهاية في الإفساد واحد. نعم. لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص. نعم هذا هو يعني الساحر أو السحر غير السحر هذا يكفر صاحبه لوصف السحر أمر خاص ودليله خاص أما النميمة فهي من الكبائر النميمة الصادقة وأما النميمة الكاذبة فهي من أكبر الكبائر. نعم. وهذا ليس بساحر، وإنما يكفر عمله ما يكفره فيعطي حكمه. نعم. إلا في يعطى حكمه. فيعطى حكمه إلا في ما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. نعم. فهذا ملخصا. نعم. عظيم. نعم. وبه هذا كلام عبد البر في الجمع بين السحر والنميمة، وأنه لكن السحر له حكمه هون، هذا كافر وله قتل يقتل هذا، وأن النام يعني له حكم آخر. نعم. لكن أثرهم في الإفساد واحد. نعم. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. نعم. وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجتمع عليه. مجمع عليه. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. نعم. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعدات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومن الحديث ففشت القالة بين الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم. قال الشارح البيان البلاغة والفصاحة. عليه قول ابن سلم إن من البيان لسحرا، طبعا يختلف هنا السحر المقصود هنا البيان اللي هو البلاغة والفصاحة والإيضاح، وأن منها السحر، وذلك أنها يكون لها تأثير خفي في النفس، بحيث أن بعض البيان يطرب، يكون الإنسان في غاية الحزن ولكن يسمع بيان معين فيقع منه يعني الفرح والفرح، ويكون إنسان يعني في غاية مثلا السرور والفرح فيسمع أنواع من البيان فيحصل له من الهم والغم والتأثير في هذا أمر عظيم. وكذلك قد يكون فعل السحر يحب إنسانا، ثم إذا سمع فيه بيان معين من سحر هذا البيان ينقلب فيكرهه أو يبغضه، ويجعل يعني البيان أحيانا يجعل الجبان فارسا، ويجعل الفارس جبانا، فله تأثير عظيم اللي هو يعني قوة البلاغة والفصاحة. نعم. قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. نعم. يكون الشخص يكون هو العلي الحق وهو المحقوق وهو كذا، ولكن يكون عنده بيان وعنده فصاحة فيقنع الآخر ويحول رأيهم ويخليهم يعتقدوا أنه هو الذي على الحق، وغيره اللي ما يملك هذا البيان يكون على الباطل. فهذا سحر البيان، أنه يكون صاحب حجة، صاحب منطق، صاحب لسان، فإنه يغير يعني يغير الحق، يجعل الحق باطل والباطل. نعم. وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذنب لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز هو طبعا ليس على المدح، مجهول الكلام هنا قبل بينا إن من البيان للسحرة لا شك أنه أمر عام، وهذا البيان الممدوح إذا كان بيد الحق تشجيع الحق وإظهاره هذا ممدوح، وأما بيان يجري الباطل ويجعل الحق باطل والباطل حق يبقى هذا مذموم. لكن البيان في ذاته والفصاحة والبلاغة في ذاتها يعني هذا مثل السلاح، ممكن يأخذه صاحب الباطل فيروج به باطل، ويأخذه صاحب الحق فيروج به حق. أما رأى العيالة والمجال كنت أنعي ولا استطيع أن يبين فهذا مذموم، ممكن يكون صاحب حق ولكن يجعل هذا الحق ما يختار الناس يصير في نظر الناس أنه باطل. نعم. وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال. هذا السحر الحلال. انتهى. نعم. والأول أصح، والمراد من البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعرا في زخرف القول تزيين لباطله الحق قد يعتريه سوء تعبيره. نعم، ففي زخرف القول تزيين لباطل، زخرف القول زخرف أصل زخرف الزهد. فشوف أقوال مثل الزهد الموشي لكنها باطل، واحد خلى الباطل هذا زخرفه كما يزخرف الذهب، لكنه مو ذهب، هو هذا زخرف، زخرف القول زخرفه ولم نقه وكذا، وفالله في الذهب هو سم زعاف، كما قال تبارك وتعالى زخرف القول غرورا. ففي زخرف القول تزيين لباطل، يزين الباطل، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. ممكن واحد يكون يعني عنده الحق لكن يعبر عنه بعبارة رثيثة. نعم. من قول الشاعر تقول هذا مجاز النحل تمدحه وأنت تقول ذا قيء الزنابيل. زنابيل هو شيء واحد مثل العسل، فتقول هذا مجاز النحل تمدحه كالعسل، فلما تقول هذا مجاز النحل يصير مدح له، وإن قلت ذا قيء الزنابيل. القيء شفقنا أن تقول مجاز، مجاز اللي هو يعني ما يخرج من الفم من الريح الطيب، والقيء ما يخرج من المعدة عن اليد. فإذا أردت أن تزم العسل قلت هذا قيء الزنابيل، قلت هذا الزنبور اللي هي النحلة التي يد. وإذا حبيت أن تمدحه هو عسل، قلت فتقول ذا مجاز، ذا مجاز النحل تمدحه، وإن شاء وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابيل. نعم. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يحتريه سوء تعبير. نعم، هذا مدحا في العسل، وذما إذا أردت أن تذمه، وما جاوزت وصفه، هذا صحيح، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، لكن والحق قد يحتريه سوء تعبير. فإن الذي قال عن العسل هذا قيء الزنابيل يعني سوء تعبير، هذا يعني عسل، فالذي أما الذي قال إن هذا مجاز النحل غير. نعم. وقوله إن من البيان للسحرة هذا من التشبيه البليغ. نعم. لكون ذلك يعمل عمل السحر. لكن البيان يعمل عمل السحر. نعم. فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل ويقبل الباطل وينكر الحق. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح. لا، البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، بيان الحق. نعم. وهكذا حال الرسل وأتباعهم. نعم. ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. يعني النبي كان احسن الناس بيان الصلوات والسلام، اعطاه الله جامع الكلم يجمع المعاني الكثيره في كلمات قليله، صلوات الله وسلامه عليه، احسن الناس منطقا. ولذلك كان هذا يعني من وسائل نشر الدين وقبوله عند الناس، انه اتى بهذه القوالب العظيمه من السياق القرآن الذي هو في قمة يعني البلاغة والفصاحة والبيان ويقع. نعم، نسمع عن القرآن العجب يهدي إلى الرشد. فذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان كان هذا لها أثر فيها. أما لو كان جاء هذه رسالة الإسلام في كلام رثيث ولغة رثيثة وكلام مستهجن فإنه هذا كان ممكن أن تعصف النفوس ولا يبقى. نعم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطلاق. على كل حال يعني هذا يعني قالوا أن البلاغة هي يعني لكل مقام مقام، الإسهاب هو التطويل والإطلاق تطويل، والإيجاد معروف لكل مقام، ففيه يعني مجال في مقام يقتضي الإسهاب والإطلاق تطويل في الأمر لإيضاحه، وفي مقام يقتضي الإيجاز. والبلاغة هي أنه لكل مقام مقال. إيش المقام هذا؟ مقام إيه؟ مقام شرح وبيان وتفصيل، أو مقام إيجاز و و و و و و واختصار. نعم. إذا قال البيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسناد والإطلاق، الإسناد والإطلاق سبب الإطلاق الخارج عن الإمكان. يعني أمر واضح لما يجي يسهل فيه ويفضل فيه ويعيد ويكرر فيه يقوم يمل السامع ويبقى خرج عن حد البيان الصحيح. نعم. وتغطية الحق وتحسين الباطل. نعم طبعا الذي يغطي الحق ويحسن الباطل هذا لا شك يكون هذا يعني تلبيس. نعم. فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم، وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. من البليغ من الرجال يدعي الفصاحة والبلاء ويبدأ يعني التفاصح يقوم يظهر هذه التفاصح تحركة اللسان نحو ذلك، فهذا يعني الأمر اللي هو فيه تكلف في الإظهار وتكلف في هذا يعني اللي هو يتقعر في الكلام ونحو ذلك هذا يبغضه الله تبارك وتعالى. وإنما البلاغة سهول، البلاغة إنما هي سهولة وإيضاح ووصول إلى الأمر من أقرب الطرق ولكل مقال مقال. على كل حال وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث يعني في البيان ليبين أن هناك بيان باطل يعمل عمل السحر ويغير الحقائق ويحول الإنسان أحيانا من الإيمان إلى الكفر. فكم من أهل التلبيس والباطل معهم جفر من القول شعرا ونثرا غيروا يعني اعتقادات الناس وغيروا أحوالهم بالبيان يعني الكاذب. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. من الجبت. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذه سؤال في الرحمن. نعم. حد السحر مضى وهو القصد ضربة من السيف كما جاء في الحديث. من باب الإرفاق، قلنا أنه يكون من باب الإرفاق، من باب يعني الرحمة، من باب كرامة أن الله تبارك وتعالى يكرمه بهذا الأمر، ذلك كان في مصيبة فأخرجه الله تبارك وتعالى منها، مثل ما وقع لي يعني لخبيب، هذا أطعمه الله تبارك وتعالى في سجنه كرامة منه سبحانه وتعالى، هذا إرفاق له، وما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه، هذه رفق بالمسلمين وخير يعني يقدمه. أما هذه الكرامة الشيطانية التي تقال يعني كرامة شيطانية، رجل يكون صاحب فسق وفجور ثم يأكل النيران، ما الإرفاق في هذا؟ هنا نحن نأكل النيران أو أن يضر نفسه مثلا بحديدة يدخل حديدة، يعني إيش الكرامة فيها؟ ما الكرامة التي لله تبارك وتعالى فيها؟ لو كان هذا بيحارب في العدو ثم إنه يعني جرح جراحه ولم تضره وشفاه الله منها، يكون هذا كرامة له من الله أنه يعني صابه ما يوجب القتل ولم يحصل له قتل، فيكون هذه نوع من يعني الكرامة. أما هو جالس يجيب 60 ويضرب بها نفسه، إيش الكرامة فيه؟ هذه لا كرامة، ليس كرامة الله تبارك وتعالى. بعض هذا الذي يسمونه بالتنويم المغناطيسي، بعض تأثير من الشخص في يعني في محاولة تأثير في الشخص الذي ينوم، وبعضها فيها شيء من الجن. كلمة المجذوب كلمة غير هذه من وضع دور يعني يعني من يسمون بالصوفية وفيها كذب على الله، يعلم بالمجذوب لأن الله جذبه إليه، ولما جذبه إليه بالمعرفة وكشف عن يعني عن قلبه القناع ورأى عظمة الله وكذا وكذا يصير ضعفه، فيجي ضعف فيقول لك هذا مجذوب، يعني جذبته العناية الإلهية إليه، فيجعلون أن يكون الله تبارك وتعالى قربه منه بما ضاعت له، وهذا خلاف الحق، لأن الله الذي يتولاه الله بالعكس يثبته الله في الدنيا وفي الآخرة، يثبته الله على الإيمان وعلى الصلاة وعلى أما أن يضيع عقله فيجعله يمشي عارف في الطريق ويمشي يسب الناس ويأخذ النجاسات يخليها معاه ويترك الصلوات ويقول لك هذا مجذوب، كيف الله يكون هذا؟ إذا يعني من يتولى الله في الدنيا يعني يجعل حاله حال الفسقة والمسلمين والشياطين ويخرجه عن حدود العقل، فكيف جذبه؟ فهذا أمر شيطان أنهم جعلوا هذا، طبعا هذا تلبس به الشيطان وجعلوا بهالطريقة. ونماذج كثيرة في يعني في الشارع يسمونه أنهم مجازيم أو من تجار الله أو من الخوف، كلهم على هذا النحو، تجد أنه إنسان هذا مذكر يصير عاليا وخرج لا يخطب الجمعة وهو عالي أمام الناس، كان يشرب الخمر وكان لا يصلي وكان يبيت في المقابر ومن النجاسات ولم يغتسل لطيلة حياته ولم، وكل هذول مجانين وهو مجنون، يعني ايه محلته مجنون؟ يقول لك انه جذب الى يعني الله جذبه عندما كشف له يعني عن حقائق الغيب وحقائق الاخره، اصبح ولي لله بهذه الطريقه. ها؟ مجنون على كل حال، ليس كل مجنون من اهل الجنة. يعني المجنون مرفوع عنه القلم، لكن ليس كل مجنون من اهل الجنة، فانه قد جاء في الحديث انهم يختبرون بالموت. الشخص الذي أدركه الإسلام فهو مجنون فهذا يختبر يوم القيامة، وأن من أطاع الله تبارك وتعالى فيهم أدخله الجنة ومن عصى أدخله النار، فليس كل مجنون هو من أهل الجنة. الجنة للعقلاء ولأهل الدين والتقوى وليست للمجانين. النجوم والكواكب ليس لها علاقة بالحوادث. النجوم والكواكب وحركة الأقمار ليس لها علاقة بالحوادث. لا الحجامة غير، لا الحجامة هي تختلف، الحجامة إنما هي بالنسبة لحركة القمر بالنسبة للمد والجزر، اختيار أيام الشهر بالنسبة للشهر العربي لأنها تتعلق بأيام المد والجزر، إنسان يكون في مد لما يكون في حالة المد يكون الإنسان له تأثير معين يعني في حركة الدورة الدموية فيه. مثل البحر ما بيصير في مد وجزر، كذلك الجسم بيصير في حركة مد وجزر بالنسبة إلى السوائل الموجودة فيه، فيختارون أيام معينة على حسب يعني معرفة أهل العلم لسن أهل الحكام، ولهم أيام معينة مثلا يسحب فيها هذا السائل الموجود الدم مثل انه يرى انه راكب في مكان في مكان في الجسم، فهذا ملوش تخفيف، لا دخل له بالعياده انه لا تزال كذا. حقيقي يعني حقيقي معنى بمعنى انه يدخل سيخ بالفعل مش خيال في النظر، يعني في بعض هذا تلبيسات في النظر، يعني انه يشوف الشيء لكنه ما يقع. وفيه اشياء حقيقي بمعنى انه يعني يدخل بالفعل في حديث، نعم يدخله في مكان ويخرجه من مكان، نعم يسكت، ما هو مو يعني مو خدعه سينمائيه، يعني كما يقال بخدعه سينمائيه انها خدعه في النظر، انما هذا واقع بالفعل. نعم ما يتاثر الشياطين، هذا فعل الشيطان، هذا فعل الشيطان يفعله، هذا يقدره على هذا الامر تلبيس للناس. حتى كان البوذيين ولذلك اذا يعني ذكر الله تبارك وتعالى في المكان ونحو هذا ينفر الشيطان ولا يقدره على شيء من هذا، وقد اذا ضربوا على طول الدم ينفجر فيه. أيوة. مو بس الصوفية لا ما هو يعني كل هذا كل المشعوذين وكل من لهم التباس في الشيطان، حتى من الهنادك ومن البوذيين ومن غيرهم عندهم هذه الأعمال، يعني الشيطانية موجودة. ساعد إشغال القرآن يا هل يستطيع إشغال القرآن السباحة الساحر؟ ساحر او خب يعني بصور معينه تلبيسا على الناس احيانا، ثم هو يعني الساحر الذي معه شيطانه يعمل اعمال السحر في القران كتقطيعه كتابته مقلوبه كتبه بالنجاسات. ليه هذا نفسه هو في بعض هذه الأشياء هذه يعني أمورها وتأثيراتها مادية، مثل أنهم مثلا عندما يقولون بالنسبة للنار دخل شيخ الإسلام أنه دخل مع هؤلاء البطائحية الدفاعية، يعني في مناقشات، وأن الذي يفعلونه هو مثال الشياطين، وعندهم بعض أعمال مادية منها مثلا أنه يعني بالنسبة للنار يدهن يعني جلده بشيء اسمه دهن البفاضة، وهذا دهن البفاضة هذا يجعل تأثير اللي معمل نوع من العازل على الماء. وقال تعالى اغسل نفسك اغسلك بالماء والخل مالك عشان يخرج هذه المادة الدهنية اللي هم يعملوها، ونحط النار وانا اضع يعني نفسي ومعك في السيخ ونشوف ايهما يدخل على هذه النار فتعوى تجوا على هذا النار. نعم لا لا لا هذا شغل يعني يبدو انه يعني هو اثر نفسه على اثر ما تاثر النار فيه. خلينا نطلع من الصحراء احسن الصحراء اذا خلينا نقعد فيها مش نطلع. هل يفتح التوبة بعد المشروع؟ توبة؟ هو يعني أهل العلم قال إنه إذا يعني أخذ بسحره يقتل ولا يستتاب، يعني لا يستتاب في الحد. أما إذا هو تاب يعني بينه دون أن يكون رفع إلى يعني الإمام لا توبة، إذا تاب تاب. كل الذين فعلوا أي نوع من يعني الشرك والكفر